أيها المؤمنون، مما حكم الله وقضى وقدر أن الله كتب الموت على كل نفس، فقهر الله جل وعلا بالموت جميع خلقه، فما من ذي روح إلا وستفارق روحه جسده، والذي لا يحول ولا يتحول ولا يصيبه معرة أبدا وجه العلي الأعلى جل جلاله. قال الله في آية محكمة: كل من عليها فان، أي ميت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى ذو الجلال والإكرام؟ معنى ذو الجلال أنه جل وعلا أحق أن يعبد ولا يعبد غيره، ومعنى والإكرام أنه جل وعلا أحق أن يحب، فكل شيء نحبه إنما يكون بحبنا لله. فمن أراد الله به خيرا جعل في قلبه هاتين المنقبتين: تعظيم الله وعبادته وحده دون سواه، مع محبته لربه وخالقه وسيده ومولاه. وقد قال الله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وقال يخاطب أشرف خلقه وسيد رسله: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فقضى الله جل وعلا بالموت على كل أحد حتى يعلم كل أحد أنه عبد مقهور لله جل وعلا. جاء في الأخبار أن الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: لا يروعنكما ما ستريان عليه من زينة الدنيا، فإن ناصيته بيدي. فما من أحد مهما عظم ملكه وامتد سلطانه ودامت أيامه في قديم الدهر أو في حديثه أو فيما هو قادم، إلا وهو عبد مقهور لله جل وعلا، ناصيته بيد رب العالمين وحده تبارك اسمه وجل ثناؤه.